محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فأخذنا الأبيات الأولى من صفوة الزبد، والوقت ما يمدينا المراجعة، لكن نقرأ الأبيات التي أخذناها قراءة سريعة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب تمن بالخير يا كريم. الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. وبعد، هذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها، يسهل حفظها على الأطفال، نافعة لمبتدي الرجال، تكفي مع التوفيق للمشتغل، إن فهمت أتبعت بالعمل، فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، تخرج بنور العلم من ظلمات، فعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، فالله والله نرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص. كتاب الطهارة. وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل، ولا بما بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم غيرا في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه، واستثني تغييرا بعود صلبي أو ورق أو طحلب أو تربي، ولا بماء مطلق حلت عين نجاسة وهو بدون القلتين، واستثني ميتا دمه لم يسلي أو لا يرى بالطرف لما يحصلي، أو قلتين بالرطيل الرمل فوق 80 قريب رطلي، والقلتان بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100، والنجس الواقع قد غيره واختير في مشمس لا يفره، وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر، وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. باب النجاسة. المسكر المائع والخنزير، والكلب مع فرعيهما والسور، وميتة مع العظام والشعر، والصوف لا مأكولة ولا البشر، والدم والقيء، وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر، والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر، وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته، وتطهر الخمر إذا تحللت بنفسها وإن غلت أو نقلت، وجلد ميتة سوى خنزير بر، وكلب يدبغ بحريث طهر. نجاسة الخنزير الكلب تغسل سبعا مرة بتربي، وما سوى ذين ففردا يغسل، والحت والتثليث فيه أفضل، يكفيك جري الماء على الحكمية، وأن تزال العين من عينية، وبول طفل غير در ما أكلك فيه رش إن يصب كل المحل، وماء موصول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل، وليعفى عن نزل دم وقيح من بثرة ودمل وقرح، من بثرة ودمل وقرح. طيب، الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فكيف يطهر؟ عند أبي الوادعي، أي بالمكاثرة حتى يبلغ قلتين، حتى يبلغ قلتين. الماء الكثير، القلتان فأكثر، تنجس بالتغير، فكيف يطهر؟ نتركه حتى تزول، حتى يزول التغير، أو نكثر له ماء حتى يزول التغير. فإذا وضعنا له ترابا أو جبس أو غير ذلك، فلا يطهر إلا إذا صفى الماء بعد ذلك غير متغير، إذا صفى الماء من آثار التراب غير متغير برائحة أو طعم أو لون النجاسة فيكون طاهرا. طيب ماذا يستثنى من النجاسات التي إذا وقعت في الماء القليل غيرته ثابت؟ عندنا الماء قليل إذا وقعت فيه نجاسة يصير نجسا مباشرة وإن لم يتغير، يستثنى من ذلك شيئان: ميتة ما لا نفس له سائلة فإنها نجسة عند الشافعية لكن يعفى عنها إذا وقعت في الماء، وما لا يدركه الطرف من النجاسة كما إذا وقع ذباب أو بعوض أو دب أو حربي، هذا دبابير أو صرصور، وقع في نجاسة ثم وقع في الماء فلا ينجس، لأن هذه النجاسة التي لصقت بالذباب لا يدركها الطرف، ونحن لا نحاسب إلا بما نرى. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الآنية يباح منها طاهر. يباح من الآنية كل إناء طاهر، فالإناء النجس لا يباح، الإناء النجس لا يباح في المائعات أي في الأشياء السائلة كالماء والزيت والسمن والعسل، أي شيء رطب لا يجوز استعمال الآنية النجسة فيه. لماذا؟ لأنه ينجسها. الإناء النجس مثل إناء من جلد كلب مدبوغ، جلد الكلب يطهر بالدباغ ولا ما يطهر؟ لا يطهر، فإذا دبغ جلد كلب وصب فيه ماء فهذا الماء يكون نجس، إلا إذا كان الماء قلتين فأكثر. يعني عندنا من جلود الكلاب صلحوا خزة، الجلد نجس والماء أكثر من قلتين، كيف يكون الماء غير نجس؟ الماء طاهر لكن الإناء نجس، فهذا يمكن يلغز به، يقول لك إناء ماء طاهر في إناء نجس، كيف يكون؟ يكون إيش؟ الماء أكثر من قلتين والماء نجس. طيب، قال: أما في اليابسات كأن تجعل فيه مثلا ما عندك خرج نجس، نجس نجاسة يابسة، فوضعت فيه حبا، حب يابس أيضا يجوز لأنه ما يكون ما ينجسه. قال: يباح منها طاهر من خشب أو غيره، من زجاج، من حديد، بلاستيك، ألمنيوم، ستيل، خزف الذي هو المدر، من حجر، مقلاء، كل إناء طاهر يجوز، من ألماس، من لازور، من غير ذلك. قال: يباح منها طاهر من خشب أو غيره، لا فضة أو ذهب، أي ولا يباح الإناء الطاهر من الذهب والفضة، بل هو حرام على الرجال والنساء في الأكل والشرب والطهارة وغير ذلك من وجوه الاستعمال بالإجماع. قال: فيحرم استعماله، أي إناء الذهب والفضة يحرم استعماله مطلقا في طهارة أو غيرها على الرجل والمرأة. المرأة يجوز لها حلي الذهب والفضة، لكن يحرم عليها آنية الذهب والفضة، لهذا قال هنا: فيحرم استعماله كمرود لامرأة. ايش المرود؟ ايش المرود يا براء؟ معكم مكحولة في البيت وما تتكحل، هذا الذي نكحل به العين نسميه ايش؟ مرود. ويقال ميل، الميل والمرود، يعني لا يجوز ان تتخذ المرأة ميل المكحولة من الذهب ولا أن تتخذ ملعقة من ذهب، ولا أن تتخذ قلما للكتابة من ذهب. أما لو كان قلما للزينة بس، يعني بعض النساء يعني جرت عادتهن أن يتزين بأقلام ذهب زينة بس يجوز، لكن للكتابة ما يجوز لأنه إناء. نعم. قال فيحرم استعماله كمرود لامرأة. طيب لو وضعنا للعطر علبة من ذهب وميل من ذهب للعطر، العود أفخر نوع، التولة ب100,000 سعودي، العطر بس، هل يصلح مصلح في قارورة من ذهب؟ لا يجوز. فيحرم استعماله كمرودي لامرأة، وجاز من زبرجدي. زبرجد وزمرد أحجار كريمة غالية جدا بسعر الذهب تقريبا أو ما يقابل ذلك. القصد أنه يجوز استعمال الآنية من غير الذهب والفضة ولو كان سعرها أغلى من سعر الذهب والفضة، لأن النهي عن استعمال الذهب والفضة لأمور. الأمر الأول أنها نقود، ففي جعلها آنية إضاعة لنقود الناس. الأمر الثاني أنها تتضح للناس أنها ذهب وفضة فتنكسر قلوب الفقراء، بخلاف الألماس مثلا واللازرد والزبرجد أكثر الناس ما يعرفها فما تنكسر قلوبهم. قال وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزيين. يعني الضبة هي القطعة من الذهب أو الدبوس من الذهب أو الفضة يوضع في الإناء، يوضع في الإناء، فإن كان كبيرا عرفا لقصد الزينة فهو حرام. إذا كان كبيرا عرفا لقصد الزينة فهو حرام، يعني وضعنا قطعة ذهب في الإناء ليس لحاجة بس للزينة وهي كبيرة حرام، وضعنا قطعة فضة كبيرة في الإناء لغير حاجة تكون إيش؟ حرام. لهذا قال وتحرم الضبة أي القطعة من هذين أي من الذهب والفضة لكبر عرفا، أي مصاحبة للكبر عرفا تكون كبيرة، مع التزيين أي ليس لحاجة بل للزينة حرام. لكبر عرفا مع التزيين حرام. طيب إن فقد، أي إن فقد الكبر والتزيين، إن فقد حلت، يعني إن كان الضبة صغيرة لحاجة، إذا كانت الضبة صغيرة لحاجة حلت، يعني انكسر الإناء انكسر فخيطناه أو سمرناه بمسمار من فضة والمسمار صغير غير ملفت للنظر يجوز. إن فقد أي فقد التزيين، وإيش فقد التزيين والكبر حلت بلا تراها، ظاهر كلامه سواء كانت من ذهب أو من فضة، وهو قول الرافعي رحمه الله. وقد سبق أن ذكرنا لكم أن هذا الكتاب نظم للزبد للبارزي الذي هو مختصر من الحاوي الصغير القزويني، والحاوي الصغير القزويني مختصر من الشرح الكبير للرافعي، فهذا الكتاب نسبه لا يمر بطريق النووي. والنووي قد رجع في كتبه أن ضبة الذهب تحرم مطلقا، لهذا قال في بعض النسخ الزائدة وضبة الأسجد حرم مطلقا كذا، حرم مطلقا كذا الإمام النووي حققا، وضبة الأسجد حرم مطلقا كذا الإمام النووي حققا. إذن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقا، لا يجوز أن نجعل ذهبا في الإناء لا لحاجة ولا للزين قليلا ولا كثيرا. التفصيل هذا إنما يصح في الفضة فقط عند النووي، وأما المؤلف فتابع الرافعي وجرى على التفصيل في الذهب والفضة، أما للضرورة فيجوز. يعني مثلا عندي إناء انكسر، دورت شيء أسمره به ما وجدت إلا الذهب وأنا محتاج الإناء، فيجوز أني أسمر للضرورة، لكن متى ما وجدت بدلا عنه أبعد الذهب وركب البديل. بالنسبة للفضة يجوز، وإن كان عندي بديل، يعني عندي سلك من حديد وسلك من فضة، مسمار من حديد ومسمار من فضة، يجوز أني أسمره بالفضة للحاجة مع وجود الحديد، لكن في الذهب لا يجوز إلا للضرورة، لا يجوز إلا للضرورة إذا لم يوجد بديل عنها. قال: وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزيين، إن فقدا حلت، حلت الضبة. وفردا يكره، أي إذا كان كبيرا للحاجة يكره، صغيرا للزينة يكره، كبيرا للزينة يحرم، صغيرا للحاجة يحل، لا حرمة ولا كراهة. إذن فهي ثلاث حالات: إما أن يكون كبيرا للزينة، فإما أن يكون كبيرا، إما أن يكون صغيرا للحاجة، إما أن يكون صغيرا للحاجة فيحل بلا كراهة، أو كبيرا للزينة فيحرم، أو كبيرا للزينة فيحرم، أو كبيرا للحاجة، أو كبيرا للحاجة، أو صغيرا للزينة فيكره فقط. ثم عرف الحاجة بقوله: والحاجة التي تساوي كسره يكره، صغير للزينة يكره، والحاجة التي تساوي كسره، الحاجة يعني أنك تسوي بها كسر الإناء، هذه الحاجة، وليس معناه أنه لا يوجد بديل. لهذا إن كسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، إن كسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعر، أي مكان الشرف، سلسلة من فضة. والرافعي قاس الذهب على الفضة وأجاز من الذهب والفضة، والنووي يقول: لا، لا يصح قياس الذهب على الفضة، لأن الذهب أفحش وأغلى. قال رحمه الله: ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان المغرب فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأوكئ إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. يعني لما تفرقد غلق الإناء، غطه وقل بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح إناء مغلقا ولا يفتح بابا مغلقا، ولأنه ينزل في السنة يوم ينزل فيه داء، فأي إناء مغلق ما ينزل فيه الداء للشرب أو لغيره كاملا، أي إناء. طيب، ما عندك غطاء أو كسلت عن البحث عن غطاء، طبعا حديدة أو عود أو حبل، وقل بسم الله ولو أن تعرض عليه عودا، ولو أن تعرض عليه عودا. لهذا قال هنا: ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية. قال: ويتحرى لاشتباه طاهري بنجس ولو لأعمى قادري. يعني إذا اشتبه عندي ماء طاهر بماء متنجس فيجوز أن أتحرى بالقرائن والعلامات، أن أتحرى بالقرائن والعلامات، فما ظهر لي أنه الطاهر جاز لي أن أتوضأ به، جاز لي أن أتوضأ به. ويجوز أن أتحرى في الإناءين، عندي إناء طاهر وإناء متنجس، فأتحرى بالعلامات، فإذا غلب على ظني في أحدهما أنه الطاهر فيجوز لي أن أستعمله بماء أو شراب أو غير ذلك. ويتحرى لاشتباه طاهري بنجس، عندي ثوبان، ثوب وقع في نجاسة وثوب لم يقع، ونسيت أيهما الذي تنجس، فأتحرى بالقرائن، أتأمل أنظر، فإذا ظهر لي وغلب على ظني أن هذا هو الطاهر جاز لي أن أصلي فيه. قال: ولو لأعمى قادري، ولو لأعمى يقدر على التحري فيجوز له أن يتحرى، كان يتحرى بالروائح، الأعمى يمكن يتحرى بالروائح، بالشم. عندك يا أستاذ عبد الله تعرف بيتا من الشعر لا تكتب قافيته؟ ها؟ بيت من الشعر ما يمكن نكتب القافية حقه. ها من يأتي به؟ ها قال مررت بعطار يبيع قرنفلا ومسكا وريحانا فقلت له فقال لي العطار رد قرنفلي ومسكي وريحاني فقلت له ايش تقول تحسبها؟ طيب قال لا الكم والبول وميتة وما ورد وخمر در أتن محرمة. يعني هذه الأشياء لا يجوز فيها التحري. هذا السطر الثاني لا يجوز فيها التحري. الكم يعني معك ثوب واحد في أحد كميه نجاسة نسيت أيه الكم المتنجس، هنا ما تتحرى، يجب غسل الكمين، يجب غسل الكمين لأنه شيء واحد فلا يتحرى فيه، بخلاف ما لو كان ثوبين فيصح التحري. والبول يعني معنا إناء فيه ماء وإناء فيه بول، والتبس علي ما درت هذا البول ولا هذا البول. وهذا يحصل متى؟ إما أن يكون البول صافيا كأن شخص يشرب كثير 5 لتر مثلا يخرج البول صافيا من الصفات، أو يكون الماء آثم، يكون بعض المياه التي تكون في الأحواض في الجبال يأتي فيها ريحة منتنة وهو ماء يعني طاهر مطهر، لكن لطول بكره صار ماء آسنا، لهذا قال تعالى وأنهار من ماء غير آسن، فهنا يمكن الاشتباه مع البول فلا يتحرى فيه، لأنه لا بد أن يكون المتحرى فيه متعددا وأن يكون له أصل في التطهير، يكون له أصل في الحل. أما البول فليس له أصل في الحل فلا يمكن التحري فيه. قال وميتة يعني شخص معه لحم ميتة ولحم مذكة، لحم ميتة ولحم مذكة، قال لك خذ لك ما تشاء. ايش اخذ؟ قال لك خذ انت خبر، المهم معي لحم حمار ولحم ثور انت اختار. هذه نقول دبر نفسك، انت تأتي تجتهد تتحرى ما يصلح هنا. ليش؟ لأن لحم الحمار أو لحم الميتة ليس له أصل في الحل، ليس له أصل في الحل فلا يجوز التحري. قال وما ورد، اختلط ماء ورد أو ماء ياسمين أو ماء نعم طيب اختلط بالماء الطهور هل نتحرى؟ لا. ايش نفعل هنا؟ نتوضأ من ماء الورد مرة، من هذا الإناء مرة، ومن هذا الإناء مرة، يكون قد حصل الوضوء كاملا. أما مع البول لا، مع البول نصبهما معا أو نصب أحدهما في الآخر ثم نتيمم، أو نصب أحدهما في الآخر ثم نتيمم. قال إيش ماء الورد إذا اشتبه عليك إناء فيه ماء ورد وإناء فيه ماء طهور، ما دريت أيهما ماء الورد هذا ولا هذا، شي توضأ هل تتحرى؟ نقول لا تتحرى هنا. ليش؟ لأنه يمكنك أن تتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة وتطهرت بيقين فلا حاجة للتحري. تمام؟ قال وخمر، التبس عليك عصير وخمر كل شم واحد، هذا عصير وهذا خمر وريحتهما واحدة، هل تتحرى؟ لا. ليش؟ لأن الخمر ليس له أصل في الحل، اجتنبهما جميعا. قال در أتن، معك لبن حمارة ولبن بقرة، هل تتحرى فيهما؟ في معك إناء فيه لبن حمارة وإناء فيه لبن بقرة، ما دريت أيهما لبن البقرة من لبن الحمارة. يعني مثلا عندك تبيع ابن حمار انكسرت رجله ما يقدر يرضع من أمه، فالمرأة تحلب له من أمه ثم تجرعه، حلبت ووضعت في إناء ومعها حليب بقر قد وضعته في إناء، الآن هي متشابهة. قالت لك الحليب الحمار جنب حليب البقر، انتبه تغلط، ونسيت ما تقول لك أين هو حليب البقر، اليمين للشمال، هل لك أن تتحرى؟ لا، لأن لبن الأتن لبن الحمير ليس له أصل في الحلم. محرما محرما يعني اشتبهت أختك بامرأة أجنبية، هل لك أن تتزوج؟ قالت لك أمك يا ابني أنا رضعت واحدا بنت فلان، كم رضعتها يا أمي؟ قالت جلست عندي شهرين رضعها، هل لك أن تتحرى تتزوج واحدة من البنات الثانية؟ لا يجوز. لكن قالت لك أمك يا ابني أنا سألت من رعاة الإسعاف في المستشفى ورضعت بنت في المستشفى، من يافع؟ من المفلحي. هل لك أن تتزوج واحدة من يافع؟ ها؟ ومن المفلحي؟ يجوز يجوز، لأنه هذا منطقة واسعة، المنطقة الواسعة أيضا، لأن امرأة واحدة في شعب شعب كامل. يعني قالوا إذا اشتبهت 200 امرأة خلاص لك أن تتزوج أي واحدة، لكن إذا اشتبهت 20 وأقل لا يجوز أن تتزوج، وما بينهما من العدد محتمل. نعم. قال باب السواك، واضح هذا يا محمد؟ أبوك يحفظ الزبد والله يكون يحضر الدرس معنا، شوف له متروك. قال رحمه الله: باب السواك يسن لا بعد زوال الصائم، أي السواك مستحب مطلقا في كل وقت وفي كل حال إلا بعد الزوال للصائم، فيكره عند الشافعي وأحمد، يكره السواك بعد الزوال للصائم عند الشافعي وأحمد، صائم نفل أو فرض، وعند الجمهور لا يكره، اختاره النووي. لهذا سيأتي معنا في كتاب الصيام أن الناظم يقول: أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره، أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره. فإما أن المؤلف هنا جرى على المذهب، أو أنه يقصد أنه لا يستحب ولا يكره، لا يستحب ولا يكره، يعني لا يكره لعدم الدليل الواضح، ويستحب خروجا ولا يستحب خروجا من الخلاف. قال: يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم، عند أن تستيقظ من نومك يستحب أن تستاذ بسبب تغير الفم. قال: ولتغير فم بطول سكوت أو بطول أو بأكل شيء له رائحة أو لكثرة كلام أو نحو ذلك، ولتغير فم وللصلاة وللوضوء ولقراءة القرآن وللخطبة وعند الاحتضار وغير ذلك من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك. قال: وسن باليمنى، أي سن أن يستاك بيده اليمنى، وأن يبدأ بجانبه الأيمن، وأن يبدأ بجانبه الأيمن. قال: وسن باليمنى الأراك أولى، أي أفضله عود الأراك، أفضل عود الأراك، أم طور سمه طور ولا أراك؟ أراك. قال: وسن باليمنى الأراك أولاه، أفضله الأراك، ثم جريد النخل، ثم أي عود، ثم أي خشن مزيد، إلا إصبعه المتصلة به، فإصبعه المتصلة بيده يعني لا تسمى سواكا، لا يحصل بها سنة السواك، لكن على كل حال إذا لم يجد سواكا فلينظف فمه بأصبعه، فهو أفضل من أن يعني يترك السواك والتنظيف بالكلية. قال ويستحب الاكتحال وترا، يستحب الاكتحال وترا يعني بأن يكتحل في كل عين ثلاثا، في هذه ثلاث كحلات وفي هذه ثلاث كحلات، أو في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتين، يكون المجموع خمس وترا. وأفضل الكحل الإثمد، قال عليه الصلاة والسلام وخير أكحالكم الإثمد، يجل البصر وينبت الشعر. قال وغبن الدهن، أي تدهن في شعرك ووجهك بزيت الزيتون، بزيت الجلجل، بالكريمات المصنعة المعاصرة. غبن، غبن يعني بين الحين والآخر بحسب الحاجة، متى ما احتجت للدهن دهنت، ومتى ما لم تحتج فلا تدهن. قال وغبن الدهن وقلم ظفرا، أي قصص الأظفار، والأفضل أن تبدأ من يمين من خلصر اليد اليمنى هكذا، تمشي على اليمين من هنا ثم من هنا، تبدأ بالخنصر من اليمنى وبالإبهام من اليسرى. والأفضل أن يقلم أظفاره كل أسبوع يوم الجمعة أو يوم الخميس تهيئا للجمعة. وانتف لإبط، أي ينتف الإبط، الإبط معروف هذا، بعضنا نسميه زغل، تمام. الإبط يسن نتفه، فإذا لم يقوى على النتف فيزيله بأي مزيل ويجوز حلقه، بس الأفضل النتف، ومن تعود على النتف من أوله سهل عليه استمرار النتف، ومن لم يتعود عليه بأن ترك الشعر حتى كبر زيادة فيتعبه النتف، فله أن يحلق. كان الشافعي رحمه الله يحلق إبطه، فدخل عليه بعض تلامذته وهو عند الحلاق يحلق له إبطه، حلاق عنده في البيت حلق له إبطه، فلما رآهم قال قد علمت أن السنة النتف ولكني لا أقوى على ذلك، قد علمت أن السنة النتف ولكني لا أقوى على ذلك، لأن بعض الناس شعره قوي ما يصعب عليه نفسه. أيه. قال ويقص الشارب، وانتهى لإبط ويقص الشارب، الشارب هذا الشعر الذي على السنة العليا سمي شاربا لأنك لما تشرب يشرب معك، لأنك لما تشرب يشرب معك، صح ولا لا؟ إذا ما تشرب لبن يبقى هنا، صح؟ سمي الشارب. ويقص الشارب، الأفضل في قص الشارب طبعا أنك تقصه هكذا ولا تنقص من هذا الذي فوق، الذي فوق يبقى كما هو، نقص من طوله من هنا بس من طرف الشفة. أي هذا جاء أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرى شاربك قد طال، هات قصره لك، فأخذ سواكا وضعها هكذا وقص مع السواك، يعني يقص الزائد على الشفة بحيث يظهر تدوير الشفة هذا. الحلق حلق الشارب مكروه أو خلاف الأولى. قال ويقص الشارب والعانة تحلق، أي وحلق العانة، والعانة هي الشعر النابت حول القبل ويلحق به الدبر، هي الشعر النابت حول القبل ويلحق به الدبر، بل هو أولى لأن الدبر تعرفون يخرجونه من نجاسات ما يمس الشعر المحيط به. والأفضل حلق العانة للرجال والنساء خلافا للنووي رحمه الله الذي رجح أن الأفضل للمرأة النتف، أن الأفضل للمرأة النتف ولا دليل له، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن القدوم ليلا وقال حتى تمتشط الشائفة وتستحد المغيبة، حتى تنكشط الشعثة وتستحق المغيبة. قال لا يطرق أحدكم أهله ليلا حتى تنكشط الشعثة وتستحق المغيبة. يعني أحيانا المرأة تكون مش متوقع أن زوجها سيأتي، فما تنظف إبطها ولا تنظف عانتها ولا تمشط شعرها مع الكسل عند النساء وعدم الحاجة للاعتناء بالنفس مثلا، فيأتي الزوج مفاجأة فيجدها على صورة غير طيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا يطرق أحدكم ليلا حتى تنتشط الشعثة، يعني يعطوها إشعار بلغها في الطريق مروح مثلا، أو يبقون خارج القرية ويرسلوا الخبر إلى القرية مع الأطفال أو نحو ذلك أن الناس قد وصلوا المسافرين. من أين تتهيئ النساء؟ تمتشط، تدهن، تحلق عانتها، تنتج إبطها. لهذا في الحديث قال حتى تستحد، والاستحداد استعمال الحديدة وهو حلق العانة. هذا دليل على خلاف قول النووي رحمه الله في أن المرأة يستحب لها نتف العانة، وقيل يستحب للبكر النتف وللثيب الحلق، وقيل عكس. والأقرب أنها على كل حال الأفضل لها حلق العانة كالرجل. قال رحمه الله والختان واجب. الختان للذكر والأنثى واجب، الختان للذكر والأنثى واجب عند الشافعية والحنابلة، واختاره شيخنا الوادعي رحمه الله أن الختان يجب للرجال والنساء، يجب للرجال والنساء. قال هنا لبالغ سافر كمرة قطع. إيش الختان للرجل؟ أن يقطع ساتر الكمرة، أي ساتر الحشفة سمى القلفة. يجب قطع الكمرة، يعني مش الكمرة، القلفة التي تستر الكمرة، التي تستر الحشفة، فيجب قطعه كاملا حتى لا يبقى منه شيء. هذا الختان الواجب في الرجل. قال لبالغ ساتر كمرة قطع ولسم من أنثى. الأنثى يجب فيها ما يصدق عليه لسم أنه ختان. وأين يكون ختان الأنثى؟ عندكم يختنون ولا بطلوا؟ أي الختان يكون في الأنثى بقطع شيء من البظر، بقطع شيء يسير من البظر، والبظر هي اللحمة الناتئة فوق مخرج البول، اللحمة الناتئة فوق مخرج البول، يقولون مثل عرف الديك. ختان واجب للرجال والنساء عند الشافعية والحنابلة والوادي. أي السنة أن يكون يسيرا أيسر ما يكون، قليل، أشمي ولا تنهكي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشمي الحديدة بالجلدة ولا تغمق القبر، لأن المرأة إذا قطعت منها البظر كاملا انعدمت شهوتها، فلا يكون لها حظوة عند الرجال، لا يكون لها حظوة عند الزوج، فتختن شيء يسير جدا بس بحق تحقيق السنة أو الواجب على القول بالوجوب. بعض النساء يقطعن من الشفرين، والقطع من الشفرين ليس من السنة ولا هو الختان. الختان هو من البظر الذي فوق مخرج البول، الذي فوق مخرج البول. فكان الشيخ رحمه الله يرى وجوب ختان النساء لعموم الأدلة. وبعض النساء في دماج اختتن وعمرهن فوق 40 اقتداء بإبراهيم عليه السلام الذي اختتن عمره 80 سنة. ها؟ لا لا يا شيخ، قطعة صغيرة بالموسى كذا، قطعة صغيرة مش حاجة. الجمهور أنه ما يجب انتقام، لا الله غلط، لا فهموهن عادي، فهموها تأخذ بس شوية قلها بس من الرأس وروهم عرفوهم، شرحوا له الريس، شرحوا لهم، فيقولوا شيء يسير بس فقط، شيء يسير جدا من رأس البطن ما ينتفه كامل. قال رحمه الله ويكره القزع تنزها. طبعا المالكية والحنفية أن ختان المرأة لا يجب بل يستحب. وبعضهم فصل فقال في المناطق الحارة يجب وفي المناطق الباردة لا يجب. يجب ختان النساء في المناطق الحارة ولا يجب ختانهن في المناطق الباردة. طيب قال ويكره القزع تنزها. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو مكروه، وهو مكروه عند أهل العلم بخلاف تقصير البعض وترك البعض. القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، يعني يحلق من هنا مثلا وهنا وخلى هذا كما هو، هذا مكروه قزع. يحلق للصبي مثلا المؤخرة، مؤخرة رأسه، ويخلى هذا كذلك قزع مكروه. لكن إذا قصر مثلا من جوانب الرأس هنا أكثر وخلي هذا أوفى شوية، هذا لا يدخل في القزع فلا يكره، إلا أن يكون فيه تشبها بالكفار مثلا. طيب قال رحمه الله ويكره القزع تنزها، يعني ليس تحريما إنما هي كراهة تنزيه لما فيه من التشويه، لما فيه من التشويه. قال والأخذ من جوانبي عن فقة ولحية وحاجبي. ويكره الأخذ من جوانب العنفقة، هذه العنفقة أحيانا العنفقة يكون عندها هنا شعر جنبها طويل، يقول يكره الأخذ من جوانب العنفقة. وفي خلاف، بعضهم قال ما يكره أخذ الزائد العنفقة الذي يزيد في الشفاه السفلى. قال ولحية، يعني يخفف لحيتها شوية يهذبها، هذا يكره كراهة، بس حتى لو طالت لحيته إلى سرته يكره له الأخذ، أخذ ما زاد على القبضة، يعني يزيد ما زاد على القبضة يكره أخذه كراهة فقط، يجوز الأخذ بالإجماع. يعني إذا طالت اللحية يجوز أنك تأخذ ما زاد على القبضة إجماعا بلا خلاف من أهل العلم. لكن إيش الأفضل، أن تبقيه أو تقصره؟ أكثر العلماء على أن الأفضل التقصير فيما زاد على القبضة، الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة أن الأفضل تقصير ما زاد على القبضة، والشافعية عندهم الأفضل الإبقاء، الأفضل تطويل البقائها بدون تقصير، واضح. الجمهور أن ما زاد على القبضة يستحب إزالة قصه، الجمهور أن ما زاد على القبضة يستحب قصه، مش من هنا ها؟ يعني ما تقول أنا قبضته أخذت من القبضة، يعني من هنا، لا من هنا، تمام. هذا عند الشافعي يكره القص ما زاد على القبضة، وعند الجمهور يستحب ويكره الإطالة لأنها مثلة تشويه. وعليه الألباني الشيخ مقبل مع الشافعية، الشيخ مقبل مع قول الشافعية، والشيخ الألباني مع قول الجمهور، يرى أن التطويل بدعة، الشيخ الألباني يرى التطويل على القبضة مكروه، يقول هذا من بدع المتأخرين. وذكر قصة أن بعضهم كان له لحية طويلة جدا حتى كان إذا ركب على الحمار يجعل نصفها من هنا نصفها من هنا، ذكرها في التاريخ. وآخر كان عنده لحية طويلة جدا، كان إذا أراد أن يمشي يطويها ويطرحها داخل القرطاس يطرحها هنا، تمام. الخلاصة أنه ما زاد على القبضة إن كان مشوها قصره، إن لم يكن مشوها خله، فإن قصرته وهو غير مشوه يكره فقط ولا يحرم، تمام. هي أنت عفيتها، إذا أخذت القبضة هذا إعفاء، تمام. شوف القبضة مثل عمي عبد الله، هذا أقل من قبضة، هذا أقل من قبضة، صح؟ أقل، ما قليل ترى. إيه ما يصبر طعمها ينزل منزل، لا على الأخذ من الزيادة آثار الصحابة، صح، عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يأخذون الزائد. طيب قال رحمه الله تعالى وحاجبي أي يكره الأخذ من الحاجب، وهذا فيه نظر، الأخذ من الحاجب أنه مكروه فقط فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، النامصة تنتف شعر الحاجب والمتنمصة لتطلب النفس، واللعن يدل على أنه حرام بل كبيرة. نعم. شعر الرقبة يجوز أخذه هذا، وكذلك شعر الخد الذي يطلع إلى هنا، اللحية هذه التي مقابل الأظراف، ما زاد عليها من هنا جاز أخذه، وكذلك ما زاد هنا في الرقبة يجوز أخذه. لا لا يخليها براحته هو، يعني إذا أراد، فبعض الناس يرى أنه شعره من هنا مقزز يعني يتحرج، هل هو آثم ولا لا؟ نقول لا، ما زاد على الفك إلى الخط بعده عادي إذا أراد. لا بس عادي، يعني يقول تضف، يعني عنده صنفور هنا فحلق هذا الجهة، هل له أن يعادل الجهة الأخرى حتى يكون الشكل جميلا؟ لا مانع. لهذا قال والأخذ من جوانبي عنفقة ولحية وحاجبي، الأخذ من الجوانب يكره ولا يحرم. نعم. الذي يتحرك مع الفك مع اللحية أي، يعني من هنا من الرقبة هذا يزول له. أي. طيب قال وحاجب، قلنا الأخذ من الحاجب إذا لم يكن الحاجب مشوها الأقرب تحريمه إذا كان لقصد الزينة، لكن إذا كان مشوها فلا بأس بإزالة التشويه. وكذا أيضا بعض الناس يكون عنده في لحيته شعرات شاذة منفشة، يعني لحية مستقيمة وفيها شعرات، له أن يزيل هذه الشعرات المنفشة حتى تستقيم لحية. قال رحمه الله وحلق شعر امرأة، المرأة إذا لم تكن ذات زوج فيكره لها حلق شعر رأسها، يحلق لها، يكره لها حلق شعر رأسها إذا لم تكن ذات زوج، أما إذا كانت ذات زوج فيحرم عليها إلا بإذنه، لأن له نصيبا في الاستمتاع بشعرها. نعم. طيب قال وحلق شعر امرأة ورد طيب وريحان على من يهدي، أي يكره أن ترد هدية الطيب أو هدية الريحان، فيكره لك إذا جاءك شخص بهدية والشخص محترم يعني يليق بك قبول هديته، فيكره لك ردها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، لكن إذا كنت هذا الرجل مثلا رجل سوء لو أهدى لك ما يشرفك أن تأخذ منه، لك أن تردها، أو الرجل هذا رجل منان إذا أهدى لك هدية يزعجك يشتي بدل أكثر منها، لا تأخذ منه عادي لا يكره لك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري، لأن بعض الأعراب يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم كبشا مثلا يشتري منه بعد الناقة أو جملا. قال وحرموا تضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد، لا بأس يصلح، بس ما تأخذ أكثر مما أعطيه، لا تطلب أكثر مما أعطيه، بس تخبره قل له أنا هذه أهدي لك هذا الثمن على أنك تهدي لي بدله كتاب مثلا، تكلم من البداية هكذا يكون بيع بس باسم الهدية. قالوا حرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا لجهاد، يعني ايش يصير خطب مرأة مثلا لحيتي بيضاء، لو رأتني أبيض اللحية كل شيء ما شابه، ها ها، فأنا أصبغ لحيتي بالسواد من أجل أن تراني مقبولة، ها لهذا قالوا حرموا، ها وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا لجهاد، طيب امرأة قالوا معنا امرأة نسيك تنضرب اخطب امرأة قد شاب عمره 70 سنة قل معنا فعادة عمرها 40 ينظر إليها نفس الكلام صبغت شعرها بالسواد وخلت الحجاب ظاهر شوية هكذا عشان يرى شعرها سود وأنه ما يجوز أن تكشف المرأة وجهها للخاطب يعني رأسها للخاطب تشوف وجهها وكفيها بس لكنها فعلت بالعاني عشان يرى شعرها أسود ولا فيها شعر بيض بعد أسبوع أنه يظهر البيض نشل الشعر وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد يقول إلا في الجهاد معنا شيبة سالي جاهد في سبيل الله لحيته بيضاء يستخف به الكفار يرونه ايش لك هذا شيبة نفتك به لكن لحية سوداء وضبيط ما شاء الله يدوشوا منه يهربون في الجهاد يجوز هذا مذهب الشافعية رحمهم الله قالوا وإذا كانت المرأة المزوجة يعني ذات شعر أبيض بيضاء الشعر فأراد زوجها أن تخطب له جاز لها وإذا أرادت إذا أراد زوج المرأة منها أن تخضب شعرها بالسواد فيجوز عند الشافعية أما الجمهور فيقولون الخضاب بالسواد مكروه فقط الجمهور يقولون الخضاب بالسواد مكروه فقط ليس حراما ليس حراما إلا في بعض الصور التي يكون فيها غش بس ها ذكروا قال رحمه الله باب الوضوء طبعا أدلة الشافعية أقوى يعني قال النبي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة وقال غيروا هذا البياض بشيء وجنبوه السواد غيروا هذا البياض بشيء وجنبوه السواد الجمهور قالوا هذا الحديث هو دليلنا على عدم التحريم لأنه قال غيروه والتغيير لا يجب والتغيير لا يجب إجماعا قال الشيخ قبل عنده رسالة تحريم الخضاب بالسواد البني المائل للسواد هذا مستحب فقد كان أبو بكر وعمر يصبغون بالحناء والكتم الكتم السواد فإذا خلطته بالحناء إيش يصير بين الحمرة والسواد ضروري ما يصلح كتم واحد هذا كتم واحد هو أسود قال رحمه الله باب الوضوء بقي ايش ها ايش ايش هذا لا ايش هذا الكتاب ها مواهب الصمد هذا من الشرح وليس من المس هذا هذه فائده طيبه يقول عن المصطفى سبع يسن قبولها اذا ما بها قد اتحف المرء خلان دهان وحلوى ثم در وساده ورزق لمحتاج وطيب وريحان يعني هذه الأشياء يكره ردها نعم طبعا الحناء في غير الشعر للرجل عند الشافعية حرام إلا للمداواة ونحوها يعني يحرم للرجل أن يخضب يده بالحناء أو رجله يحرم إلا للمداواة ونحوها يغتسل لا بأس بس يخطب لا أليم إذا كان خضاب فلا يجوز لا بأس نأخذ نواقض الوضوء بسرعة طلح قلب في يده البدعة الجديدة في صنعاء عندنا مع العرس يرسم قلبا في يده في الحناء كل هذا لا يجوز للرجال طبعا الشافعية في باب الحلية والزينة بالغوا في المنع حتى قالوا إن البنت أو المرأة غير المزوجة مطلقا يحرم عليها التطريف والتنقيش والتحمير، يعني لا يجوز لها أن تستعمل حامورة ولا أن تستعمل مبيضات الوجه هذا الحناء أو الخضاب. المزوجة يجوز بإذن زوجها أو يستحب إذا طلب، لكن غير مزوجة لا. ليش؟ لأنه طريق للفتنة. المرأة إذا تخضبت تطلعت إلى من جبها، إن كانت مزوجة معها زوجها كيف تكون مزوجة؟ طريقا ليش؟ للفتنة. قالوا يحرم على المرأة غير مزوجة أن تتطرف أو تتنقش بالحناء، ويحرم عليها تحمير الشفاه، وهكذا أيضا توريد الخدود ونحو ذلك. طيب يكفي نزيد ها؟ سلكم شو تكملوا رمضان ها؟ أنا مع عبد الله، إيش رأيك؟ لا نلحق اليوم بأمس كفيه، وغدا نمد رجلينا. سبحانك اللهم.